أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني أن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر، والأمر لا يحرك إلا نحو متعلقه، فلو كان نفس القصد المذكور داخلا في المتعلق لأدى إلى أن الأمر يحرك نفس نحو نفس هذه المحركية، وهذا مستحيل. كان الكلام في البراهين التي أقيمت لإثبات استحالة أخذ قصد الأمر أو قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. انتهينا من بيان البرهان الأول وما يرد عليه، بعد ذلك لإثبات استحالة أخذ قصد الأمر أو قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. انتهينا من بيان البرهان الأول وما يرد عليه، بعد ذلك ننتقل إلى البرهان الثاني. البرهان الثاني أيضا فيه مقدمتان. المقدمة الأولى أنه ما معنى قصد امتثال الأمر. يقول المصنف بأن مراد الامتثال هي محكية الأمر. ماذا؟ اعتبار أن لارن اعتبار أن وارد للدعية للتحقيق والعقية. إذا كل أمر يحرك نحو متعلقه، ها؟ كل أمر يحرك نحو متعلقه، بمعنى يعني لسان حال الأمر هو أنه أيها المكلف جئ بالمتعلق بقصد امتثالي. أنت إذا أردت أن تأتي بالصلاة جئ بالصلاة، ولكنه لا على نحو الإطلاق، وإنما بهذا النحو، وهو قاصدا امتثالي، قاصدا امتثال الأمر. إذن معنى قصد امتثال الأمر ما هو؟ محركية الأمر. محركية الأمر يعني جئ بالمتعلق بقصد امتثال الأمر. إذن المقدمة الأولى قصد امتثال الأمر عبارة أخرى عن محركية الأمر، هذه مقدمة. واضح المقدمة هذه؟ المقدمة الثانية، وكل أمر يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى إيجاد متعلقه. كل أمر يدعو إلى إيجاد متعلقه. لما ذكرناه بالأمس؟ من أن المتعلق وجوده الخارجي متأخر عن الحكم والأمر. خب، إذا فرضنا أن المتعلق قد أخذ فيه قصد امتثال الأمر، يعني أخذ فيه ماذا؟ محركية الأمر. إذن الأمر يحرك نحو ماذا؟ نحو محركية الأمر، وهذا معناه أن الأمر يحرك نحو المحركية، يعني أن المحركية تحرك نحو المحركية. تقولون ما المحذور فيه؟ نقول المحذور هذا، أن المحركية تكون متأخرة وتكون متقدمة. بما أن الأمر يحرك فهذه المحركية متقدمة، وبما أنه يحرك نحو المحركية فالمحركية متأخرة، فيلزم أن يكون المحركية متقدمة ومتأخرة، وهو محال. إذن البرهان الثاني يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر، لأنه لا معنى لقصد امتثال الأمر إلا أن الأمر يقول جئ بالمتعلق بقصد امتثالي، هذا لسان حال الأمر. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن كل أمر يدعو نحو إيجاد متعلقه. لما ذكرنا من أن الوجود الخارجي للمتعلق متأخر عن الأمر، فلو كان قصد امتثال الأمر قيدا في المتعلق فهذا معناه أن الأمر يحرك نحو قصد امتثال الأمر. قصد امتثال الأمر ما هو معناه؟ محركية الأمر. إذا قصد محركية الأمر تحرك نحو محركية الأمر. ما المحذور؟ المحذور المحركية بما هي في الأمر متقدمة وبما هي في المتعلق متأخرة، فيلزم أن تكون المحركية متقدمة ومتأخرية متأخرة، محركية واحدة متقدمة ومتأخرة. وبعبارة أخرى يدعو الشيء إلى إيجاد نفسه. خب يدعو الشيء إلى إيجاد نفسه، خب يدعو إلى إيجاد نفسه يعني غير موجود، يدعو يعني ماذا؟ موجود. والجمع بين أنه موجود وغير موجود جمع بين النقيضة. المحركية تدعو إلى إيجاد المحركية، هذه إيجاد المحركية يعني المحركية غير موجودة، المحركية تدعو يعني المحركية موجودة. وهذا معنى قولهم أنه يلزم الدور. لماذا يلزم الدور؟ باعتبار يلزم أن يكون المتقدم متأخر والمتأخر متقدم. بعد ذاك ما وصلنا إليه. تعليق مال نانا شنو أكو؟ شنو أكو ملا؟ تحرك نحو المحرك. لا في الحاشية ما حاشيتين أكو، إذا تخلط بين الحاشيتين، الحاشية الأولى ما بيها إلا هذا محركيها خلط بلي يا حاشية يا رقم يا حاشية 54 اقراها. هو هذا المحذور. المحذور هو هذا، وهو أنه لا يعقل التحريك نحو التحريك. لماذا لا يعقل؟ ما مبين في الحاشية لماذا لا يعقل؟ لأنه المحركية تقول أوجد المحركية، المحركية تدعو إلى إيجاد المحركية. هذا من قبيل أن وجود زيد يدعو إلى إيجاد زيد. خب إذا كان وجود زيد متحقق لا معنى لأنه يدعو إلى إيجاد زيد، يدعو إلى إيجاد زيد هذا معناه ماذا؟ أن الوجود غير متحقق وهو يدعو يعني متحقق. فلا يمكن أن تكون المحركية داعية على إيجاد نفس المحركية، وإلا معقول أن تدعو محركية إلى إيجاد محركية أخرى، تحرك نحو تحرك آخر هذا لا محذور فيه. ولكن المحذور أن المحركية تدعو إلى نفس إيجاد المحركية السابقة، وهذا محال. وببيان آخر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذا البرهان الثاني يبينه بصيغ متعددة، وإلا جميعا فيه محذور واحد وهو محذور الدور، محذور التقدم والتأخر. وببيان آخر كل أمر يدعو إلى إيجاد متعلقه، ومتعلقه على قسمين، تارة أن المتعلق هو ذات الفعل فالأمر يدعو إلى إيجاد ماذا؟ ذات الفعل، وأخرى أن الأمر يدعو إلى ذات الفعل مع قصد امتثال الأمر. هذا غير معقول. يعني إذا كان ذات الفعل هو المتعلق فيمكن للمكلف أن يأتي به، أما إذا كان ذات الفعل ليس هو المتعلق بما هو ذات الفعل، بل هو ماذا؟ بل ذات الفعل مع قصد امتثال الأمر، فهذا تكليف بغير المقدور. واضح الدعوة؟ أبين كيف الدعوة هذه. إذا كان المتعلق ذات الفعل يمكن للإنسان أن يأتي به، أما إذا كان المتعلق ذات الفعل مع قصد امتثال الأمر فلا يمكن للمكلف أن يأتي به، يعني تكليف بغير المقدور. لماذا؟ لماذا تكليف بغير المقدور؟ تعالوا معنا إلى صفحة 75 من الجزء الثاني من تقريرات السيد الهاشمي. قال إن الأمر، في صفحة 75 جزء الثاني تقريرات السيد الهاشمي، إن الأمر إذا تعلق بالفعل ولكن مو بذات الفعل وإنما بقصد الأمر أصبح المكلف عاجزا عن الفعل بقصد امتثال الأمر. لماذا؟ لأن ذات الفعل غير متعلق للأمر. متعلق الأمر ما هو؟ ذات الفعل. لو ذات الفعل مع القيد، خب إذا كان ذات الفعل كان يستطيع أن يأتي بذات الفعل ويقصد به ماذا؟ الأمر. أما إذا كان ذات الفعل مع قصد امتثال الأمر، هذا المتعلق. ها شوفوا، تارة أن المتعلق ذات الفعل، فالمولى ماذا يقول؟ يقول ائتي بالمتعلق، فهو يأتي بالمتعلق ولكن قاصدا بالمتعلق ما هو؟ قاصدا بذات الفعل ماذا؟ الأمر. هذا ممكن لو مو ممكن؟ ممكن. وأخرى أن المتعلق مو ذات الفعل وإنما ذات الفعل مع قصد امتثال الأمر، طب لا يستطيع أن يأتي به، لأنه لو كان ذات الفعل كان يقصد بذات الفعل امتثال الأمر، ولكن ذات الفعل ليس هو متعلق الأمر، ذات الفعل مع قيد، وذاك القيد الذي هو قصد امتثال الأمر لا يمكنه أن يأخذه في ذات الفعل. لماذا لا يستطيع أن يأخذه؟ لأنه ذات الفعل لو كان المصاب كان أتى به قاصدا، أما ذات الفعل مع قيد قصد القربة لا يمكنه أن يأتي به. أنا أقرأ العبارة مرة أخرى. قال لأن ذات الفعل غير متعلق للأمر، لو كان ذات الفعل متعلق للأمر كان يأتي به قاصدا به الأمر، فكيف يمكن أن يأتي به بقصد الأمر إذ الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به وهو المركب لا خصوص ذات الفعل. الأمر يدعو إلى ماذا؟ إلى إيجاد المتعلق. المتعلق ما هو؟ لو كان ذات الفعل هو المتعلق خب يأتي به بقصد الامتثال، أما المتعلق خب مو ذات الفعل. متعلق ما هو؟ مركب من ذات الفعل وقصد امتثال الأمر، فلا يستطيع أن يأتي به. كيف يستطيع أن يأتي به؟ لأنه ذات الفعل لو كان كان بإمكانه أن يقصد به ماذا؟ الأمر، ولكن مو ذات الفعل. فإذا هذا القيد في متعلق الأمر يجعل إيجاد المتعلق غير مقدور، فلهذا قالوا عليه فمثل هذا الأمر تكليف بغير المقدور. الأخوة عندهم سؤال؟ لا شوفوا، المولى يريد منك صلاة. مولى صلاة، صلاة ما هي؟ ذات الفعل. ها؟ مرة يريد منك الصلاة قاصدا به القربة، ممكن لو مو ممكن؟ ممكن لو ممكن؟ نعم ممكن. أن يريد منك صلاة يعني ذات الفعل، هذا المتعلق. المتعلق ما هو؟ إذا تذكرون مرارا نحن قلنا أن الشارع عندما يأمر بالصلاة يأمر بالقيد أيضا أو لا يأمر بالقيد؟ يأمر. طيب الله أنفاسك. قلنا بأن الذي يذهب تحت الأمر مو القيد، التقيد يذهب. نسيته؟ قلنا أن الذي يذهب تحت الأمر ويكون متعلق الأمر هو ماذا؟ ذات الفعل والتقيد. أحسنتم. وإلا القيد ما يدخل، وإلا لو كان يعني الشارع كما أوجب الصلاة أوجب ماذا؟ الوضوء، معنى ما أوجب الوضوء الشارع. فلهذا نحن دخلنا في بحث مقدمة الواجب، وإلا لو الشارع موجب الوضوء فإحنا مشكلة مع ليش نبحث مقدمة الواجب، والشارع كما أوجب الصلاة أوجب الوضوء، هذا واجب قال الواجب. الشارع يأمر بذات الفعل، ها؟ ولكن يأمر بذات الفعل مطلقا لو يأمر بذات الفعل قاصدا به القربة، أي منهما؟ تارة مطلقا تارة قاصدا به القربة. إذا أمر بذات الفعل أنت تستطيع أن تأتي أو لا تستطيع، أما إذا أمرك بذات الفعل مع قيد له، إذن المتعلق ذات الفعل لو المتعلق ذات الفعل وقيده ياهو منه الثاني، هذا بعد لا يمكن الاتيان به. لماذا لا يمكن الاتيان به؟ لأنه هذا الفعل من صار مركب، أنت عندما تريد أن تأتي به تأتي بماذا؟ ها؟ بذات الفعل. أما تأتي بذات الفعل معه قيد قصد القربة مع الفعل أكو؟ مكو. لو كان ذات الفعل متعلق وتأتي بذات الفعل قاصدا ماذا؟ القربة. أما لو كان المتعلق ذات الفعل وفرشي همات وياكو، هذا الفرشي وياه بعد أنت ذاك لا يمكن أن تحققه، لأنه المتعلق ليس ذات الفعل، المتعلق ذات الفعل وشيء ركب معه، هذا الذي جاء إلى جنبه المكلف لا يمكنه أن يحصله في الخارج. نعم لو كان الذي في الخارج هو ذات الفعل يمكنه أن يأتي به خارجا قاصدا به القربة. بعد أن البيان آخر ما عندي أقرب المطلب. قال وببيان آخر، هذا قرينا البيان الأول ولا قرينا؟ وببيان آخر أن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا متى؟ إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر. فإن كان القصد المذكور دخيلا في المتعلق فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل، وإنما تعلق بماذا؟ تعلق بذات الفعل مع شيء آخر، فلا يمكن للمكلف أن يقصد الامتثال بذات الفعل. أنت تريد أن تمتثل، تمتثل بأي طريق؟ ها؟ تقصد بذات الفعل ماذا؟ الأمر. طب ذات الفعل هو المتعلق؟ لا يمكن أن تقصد. أنت لابد أن تقصد بالمتعلق قصد القربة، وهالشكل. خب المتعلق ما هو؟ إذا كان ذات الفعل فتقصد بذات الفعل ماذا؟ القرب. أما المتعلق هو مو ذات الفعل، المتعلق ماذا؟ مركب لك بعد ذلك بالتأكيد. لو كان ذات الفعل هو المتعلق لاستطاع المكلف أن يقصد به امتثال الأمر، ولكن ذات الفعل ليس هو المتعلق فلا يمكنه أن يقصد به امتثال الأمر، لأنه تكليف بغير المقدور. وببيان ثالث، وإن شئت قلت إن قصد امتثال الأمر بفعلين، أنت تريد أن تقصد بهذا الفعل الأمر، قصد امتثال الأمر بفعلين يتوقف على أن يكون ذلك الفعل مصداقا للمتعلق، وإلا هل يمكن أن تأتي بفعل وهو ليس مصداقا للمتعلق ويسقط المتعلق ويسقط الواجب عنه؟ إذن قصد امتثال الأمر بفعل يتوقف على ماذا؟ أن يكون ذلك الفعل مصداقا لمتعلق الأمر. الإخوة يتذكرون نحن ذكرنا بأنه عدنا واجب شنو؟ صلاة، ولكن هذه الصلاة اللي أنا أصليها في الخارج هذه هي الواجب لو متعلق الواجب؟ هذه مصداق الواجب، مصداق الواجب من قبيل النوع ومن قبيل الإنسان وفرده. الذي ذهب تحت الوجوب أن الكلي أو الذي ذهب تحت الوجوب هذه الصلاة الخارجية، ها؟ يهود ذهب تحت الوجوب هذه الخارج لو العامة لها، العامة لها، وإلا لو كانت هاي الواجبة إذا أنت لا تقدر تقدمها لا تقدر تأخرها، مع أنه تقدر تقدمها وتأخرها. لو كانت كان الفرد الأول من صلاة الظهر هي الواجبة، يعني الساعة الأولى، بعد الساعة الثانية واجبة لو مو واجبة؟ ها؟ لابد يقول مو واجبة، مع أنه أنت تستطيع أن تأتي بصلاة الظهر في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية وفي الساعة الثالثة. إذن الذي هو متعلق الأمر هذه الصلاة الخارجية، الفرد الخارجي لو الكل الذي ينطبق عليها، واضح؟ إذن الصلاة الخارجية مصداق لو متعلق، مصداق المتعلق، واضح صار هذا المطلب؟ ها؟ نقول أنت لكي تقصد الامتثال بفعل، تقصد امتثال الأمر بفعل، لابد ماذا؟ أن يكون ذا يشترط أن يكون ذلك الفعل ماذا؟ مصداقا لمتعلق الأمر، صحيح لو مو صحيح؟ وإلا لو لم يكن ذلك الفعل مصداقا لمتعلق الأمر هل يمكن أن تقصد بذلك الفعل الأمر؟ بذلك أن تأتي بذلك الفعل بعنوان أنه امتثال للأمر؟ أنت الشارع أمرك بالصلاة ولكن تأتي ماذا؟ بالصوم، وتقصد به امتثال ماذا؟ أمر الصلاة، معقول هذا؟ لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ في اعتبار أن الفعل لابد أن يكون مصداقا لمتعلق الأمر. إذن قصد امتثال الأمر يتوقف على قصد امتثال الأمر بفعل يتوقف على كون ذلك الفعل مصداقا لمتعلق الأمر، أوضح التوقف؟ ولكن وكون الفعل مصداقا لمتعلق الأمر يتوقف على ماذا؟ على قصد امتثال الأمر، لأنه لا يكون مصداقا إلا إذا كان فيه ماذا؟ قصد امتثال الأمر. فلازم الدب أيضا قصد امتثال الأمر بفعل هاي الصلاة يتوقف على ماذا؟ أن يكون هذا الفعل مصداقا لمتعلق الأمر. خب متى يكون الفعل مصداقا لمتعلق الأمر؟ إذا كان فيه قصد القربة، لأن قصد القربة قيد في متعلق الأمر، فيلزم أن يكون قصد امتثال الأمر متوقفا على كون الفعل مصداقا، وكون الفعل مصداقا يتوقف على قصد امتثال الأمر، فتوقف الشيء على نفسه ماذا؟ بدور بنحو صريح أو مضمر، وهو محال، واضح هذا؟ قال وإن شئت قلت إن قصد امتثال الأمر بفعل يتوقف على أن يكون مصداقا، يكون الفعل مصداقا لمتعلق الأمر، وكون الفعل مصداقا لمتعلق الأمر يعني كذلك على فرض أخذ القصد في المتعلق، لأنه إذا لم نأخذ القصد في المتعلق بعد لا يتحقق التوقف الثاني. وكون الفعل مصداقا لمتعلق الأمر على فرض أخذ القصد في المتعلق يتوقف على انضمام القصد المذكور إلى الفعل، وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه واستحالة الامتثال. خب، هذا البرهان صحيح أو ليس بصحيح؟ السيد الشهيد يقول ليس بصحيح، وقد أجاب مشهور المحققين على ذلك بأن القصد إذا كان داخلا في المتعلق انحل إلى ماذا؟ إلى أمر. كيف؟ كل وجوب، كل أمر إذا كان متعلقه مركب فينحل إلى ماذا؟ ينحل إلى وجوبات بعدد الأجزاء، ولكن وجوبات استقلالية لوجوبات ضمنية، وجوبات ضمنية. يعني الشارع عندما يقول لك جئ بالصلاة وكانت الصلاة مركبة من 10 أجزاء، أنت عندك فد وجوب استقلالي، ولكن كم وجوب ضمني عندك؟ 10 وجوبات ضمنية، هم تجب القراءة وهم يجب التكبيرة والركوع والسجود والتشهد، ولكن هذه الوجوبات مستقلة بعضها عن البعض، لو بعضها مرتبطة بالبعض، بعضها مرتبطة، ومن هنا تسمى وجوبات ضمنية. واضح هذا المطلب؟ إذن إذا فرضنا أن المتعلق مركب من جزئين، ما هو؟ ذات الفعل، والجزء الآخر ما هو؟ قصد امتثال الأمر. هنا هذه ذات الفعل جزء يوجد فيها أمر ضمني، وعندنا أمر ضمني آخر وهو أن تقصد الأمر. يا أمر تقصده؟ تقصد يا أمر، احنا عندنا أمرين هالصفات، فد أمر استقلالي عندنا، وعندنا فد أمر ضمني بذات الفعل. هذا الثاني أن تقصد بالفعل بذات الفعل امتثال الأمر، يا أمر تقصد به الاستقلالي لهذا الضمني الأول. إلى هنا كنا نقول الاستقلالي، نقول لا، لماذا تقول الاستقلالي؟ أن يقصد بهذا بذات الفعل، يقصد ماذا؟ امتثال أمر هذا الأمر الضمني، مو أن يقصد الأمر الاستقلالي. ما أدري واضح ولا؟ إحنا مو عندنا ذات الفعل، ماذا؟ عندنا ذات الفعل أو لا؟ يعني يجب الاتيان به أو لا يجب الاتيان به؟ خب أنت تقصد الامتثال، تقصد الامتثال بأي أمر؟ هذا امتثال، امتثال لأي أمر؟ للأمر الاستقلالي لو امتثال لهذا الأمر الضمني الأول. أنت كنت تقولون امتثال لذلك الأمر الاستقلالي، نحن نقول ما كن ملزم، هذا الأمر الضمني يجب امتثاله أو لا يجب امتثاله، ذات الفعل يجب الاتيان به أو لا يجب الاتيان به. إذا أنت تقصد الامتثال ماذا؟ تقصد بهذا الفعل الأمر الثاني هو ماذا؟ هو امتثال هذا الأمر الأول الضمني، لأنه هذا أيضا واجب الطاعة لو مو واجب الطاعة، واجب لو مو واجب؟ نعم واجب الطاعة. إذن عندنا أمر بذات الفعل يعني الإتيان بذات الفعل، وعندنا أمر آخر، هذا الأخ موجود هنا؟ إذا ممكن تفتحون أغتقي. إذن يوجد عندنا أمر ضمني بالإتيان بذات الفعل، وأمر آخر ماذا؟ قصد امتثال الأمر الأول الذي هو الأمر الضمني الأول. أنت لابد أنه تقصد امتثاله أو لا تقصد امتثاله، تريد أن تمتثل أو لا؟ تقصد أني أريد أن أمتثله. واضح صار؟ مو واضح. النقطة الثانية واضحة ولا؟ الأمر الضمني الثاني، الأمر الضمني الثاني ماذا؟ الأمر بقصد امتثال الأمر الأول، يعني الأمر الضمني الأول. وبتقول هسه هذا ماذا يرفع من المحذور؟ أقول خلصنا من الإشكالات. لماذا؟ لأن الإشكال الأول محركية الشيء إلى نفسه تبين، لا مو محركية الشيء إلى نفسه، محركية الشيء إلى غيره، لأن الثاني يحرك نحو امتثال الأول. بعد ما يلزم محركية الشيء إلى نفسه، وإنما محركية الشيء إلى، وبعبارة أخرى المحركية الموجودة في الأمر الظني هي نفس المحركية الموجودة في الأمر الاستقلالي وغيرها، غيرها، لأن هذا يحرك نحو امتثال الأمر الظني الأول، وذاك يحرك نحو امتثالهما مع. بعد أكو محذور الأول مو موجود. المحذور الثاني ماذا كان؟ أن المتعلق ذات الفعل أو المركب، كان مشكلة المركب، الآن المتعلق ما هو؟ ذات. فارتفع المحذور الثاني. واضح صار المطلب؟ فلهذا قال: وقد أجيب على ذلك بأن القصد إذا كان داخلا في المتعلق انحل الأمر، يعني الأمر الاستقلالي، إلى أمرين ضمنيين، لكل من الأمرين الضمنيين محركية نحو إيجاد متعلقي أحدهما، أحد الأمرين الضمنيين الأمر بذات الفعل، يعني الإتيان بذات الفعل، أمر بالإتيان بذات الفعل. الأمر الثاني ما هو؟ أمر بالإتيان، أمر بقصد امتثال الأمر الأول، ولكن مو الأمر الاستقلالي، الأمر الضمني الأول. والآخر الأمر بقصد امتثال الأمر الأول وبقصد جعله محركا، يعني يحرك نحو إتيان الأمر الأول بذات الفعل. فيندفع البيان الأول في البرهان المذكور بأن الأمر الثاني يحرك نحو محركية الأمر الأول الضمني ولا نحو محركية نفسه. ويندفع البيان الثاني بأن ذات الفعل متعلق للأمر وهو الأمر الضمني الأول. مشكلتنا كان هناك أنه ذات الفعل ليس متعلق الأمر، تبين أن ذات الفعل ماذا؟ متعلق للأمر، فيمكنه أن يقصد بذات الفعل الامتثال ولا محذور فيه. تبقى عندنا مشكلة اللي سيد الشهيد رحمة الله تعالى لم يتعرض لها هنا، وهي ماذا؟ وهي أنه قصد امتثال الأمر الضمني كيف يجزي عن قصد امتثال الأمر الاستقلالي؟ هو احنا مأمورين أنه ماذا؟ الأمر الاستقلالي نأتي به، مو الأمر الضمني الأول. ملتفتين؟ هذا بعد الإخوة إذا يردون يراجعوا في صفحة 76، شوفوا العبارة هذه: وقد أجاب مشهور المحققين على هذا البرهان بأن ذات الفعل أيضا مأمور به بالأمر الضمني. قولكم أن ذات الفعل غير مأمور به، الجواب ماذا؟ لا، ذات الفعل مأمور به. إذن اندفع ماذا؟ الصيغة الثانية ببيان الآخر، لأنه مشكلتنا كان أن ذات الفعل غير مأمور به، الجواب لا، أن ذات الفعل مأمور به، مأمور به بالأمر الضمني، فلا بأس بالإتيان به، ولكن ماذا؟ بقصد أمره الضمني لا بقصد الأمر الاستقلالي، لأنه بنفس هذا القصد يتحقق الجزء الآخر من الواجب، فيتحقق الامتثال، وبهذا يعرف إلى آخره. يذكر الإشكال بأنه الذي كان يجب هو قصد الأمر الاستقلالي، ونحن قصدنا ماذا؟ الأمر الضمني الأول، فكيف هذا يجزي عن ذلك؟ في صفحة 76. الثالث، يبقى البيان الثالث السيد الشهيد، بعد هنا لم يتعرض له السيد الهاشمي، متعرض إلى بالحاشية الإخوة يطالع، إذا ما اتضح نبينه بعده. الثالث، إذا قصد إذن البرهان الثاني أيضا ماذا؟ كما أجاب عنه مشهور المحققين سقط عن الاعتبار. يبقى عندنا برهان ثالث، الثاني سقط، والبرهان الثالث لعله من أقوى البراهين هو هذا. الإخوة يتذكرون بأنه ذكرنا قاعدة فيما سبق، أنه إذا كان عندنا قيد في الواجب ولكنه كان غير اختياري، المولى يضطر أن يفعل ماذا؟ يجعله قيدا في الوجوب هو من من من شرائط من شروط الترتب، هو مو من شروط الاتفاق، ولكن من شروط الترتب، ولكنه غير اختياري للمكلف. فالمولى اضطرارا يفعل ماذا؟ يأتي به ويجعله من شروط الاتفاق، يعني يجعله قيدا في الوجوب. واضحة هاي المقدمة، هاي الكبرى فيما سبق اتضحت. الآن نأتي إلى محل الكلام. الأمر من الأمور الاختيارية للمكلف لو خارج عن اختيار المكلف، خارج، لأنه الشارع هو الذي يأمر، أنا ما أقدر أسوي أمر أو لا أوجد الأمر أو لا أوجد الأمر، هذا خارج عن اختياري. إذن الأمر خارج عن اختيار المكلف، قصد امتثال الأمر، هذا قيد وين؟ في الواجب. إذن لابد كل هذه الأمور تكون ماذا؟ اختيارية. قصد الامتثال اختياري، ولكن الأمر اختياري، فلابد أن الأمر يصير قيدا ماذا؟ الوجوب. ما هو؟ هو نفس الأمر، فلابد أن يكون الأمر قيدا في الأمر. ممكن هذا؟ أن يكون الأمر، يعني إذا وجد الأمر فالأمر موجود، إذا وجد، هذا معنى القيد. شنو القيد؟ ما معناه؟ من قبيل الشرط، إذا وجد الشرط فالمشروط موجود. هسه إذا قيد الأمر بالأمر، يعني إذا وجد الشرط فأنا أمر بالشرط، وإذا وجد الشرط يعني وجد الأمر، بعد ماذا تأمر بالأمر؟ تحصيل بالفعل. تقييد الأمر بنفسه محال، هذا من قبيل ما ذكرنا، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. لماذا قلنا محال أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ لأنه أنت تريد أن تقول في رتبة الموضوع الحكم ماذا؟ موجود. خب إذا موجود بعد ما نحتاج أن يكون في رتبة المحمول الحكم أيضا محتاج، وإلا يلزم أن يكون متقدما وأن يكون متأخرا. أعيد البيان، إذا قلنا أن قصد امتثال الأمر قيد في الواجب، إذن كل هذه الأمور لابد أن تكون اختيارية. قصد الامتثال اختياري، ولكن الأمر اختياري لو مو اختياري، ليس باختياري. إذن بنفس بالقاعدة المتقدمة لابد أن نجعل الأمر ماذا؟ قيدا لنفسه. وأنتم تعلمون بأن القيد متقدم على المقيد، يعني لابد أن يكون الأمر متقدما على الأمر، يعني لابد أن يكون وجوده متقدم على وجوده، يعني إذا تحقق أمر فأنا آمرك. وإذا تحقق أمر بعد لا تحتاج أن تأمرني، لأنه تحصيل للحاصل. واضح هذا البرهان؟ إذا يحتاج توضيح أنا هنا باعتبار أدري المطلب دقيق أتوقف عنده أوضحه مرة أخرى. خلوا ذهنكم يمي. فيما سبق يعني قلنا، مو هنا، هنا دا يقول السيد قبل قال، لا أقول هنا دا خوي شنو علاقته بمتعلق الموضوع؟ هنا ماكو متعلق موضوع، هناك شان تقدم، هنا ما عدنا متعلق موضوع، ذاك بالأمس كان متعلق موضوع، اليوم ما عدنا. هو بس نشوف إذا إجا من خلف. احنا كبرى عندنا تقول بان القيد للواجب اذا كان غير اختياري لابد ماذا؟ ان يجعل قيدا في الموضوع. كل ما هو غير اختياري في الواجب لابد ان نجعله قيد الموضوع. شنو معنى قيد الموضوع؟ قيد الوجوب، قيد الموضوع يعني قيد الوجوب، يعني ان الوجوب لا يكون فعليا الا اذا تحقق موضوعه، ومن موضوعه ومن قيود الموضوع هو ماذا؟ هو الأمر. إذن لا يكون الأمر فعليا إلا إذا تحقق الموضوع، ومن قيود الموضوع الأمر. إذن لا يكون الأمر فعليا إلا إذا وجد الأمر. خب إذا وجد الأمر بعد نحتاج إلى الأمر الآخر؟ هذا أولا. وثانيا يلزم تقدم الشيء على نفسي لأن الحكم متأخر والأمر في الموضوع ماذا؟ متقدم. فيلزم أن يكون الأمر متقدما ومتأخرا وهو مخالف. واضح هذا الإشكال؟ واضح صح؟ قال أن قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب. إن شاء الله سيد من يخلص يقول احنا شرحناه في الحلقة الثانية، هذا باعتبار تفصيله تقدمه في الحلقة الثانية. كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب. لماذا؟ لأنه قصد امتثال الأمر كلها من قيود الواجب، فلابد أن يكون الأمر ماذا؟ قيدا من قيود الواجب. هو الأمر اختياري أو غير اختياري؟ فإذا صار غير اختياري لابد نجعله قيدا للوجوب أيضا. حتى لماذا نجعله قيدا للوجوب؟ يقدر أحد يجاوبني ليش نجعله قيدا للوجوب؟ أحسنتم، يعني نجعلها مقدمة وجوب حتى لا يجب على المكلف تحصيلها، وإلا ولو كانت مقدمة واجب يجب على المكلف تحصيلها أو لا؟ والمفروض أنها قيد غير اختياري، فكيف يمكنه تحصيلها؟ قال وحيث أنه قيد غير اختياري فلا بد من أخذه قيدا، يعني أخذ الأمر قيدا في موضوع الوجوب، وهذا يعني أخذ الأمر في موضوع نفسه، يعني أخذ الأمر قيدا لنفسه، يعني جعل الأمر قيدا وجعله مقيدا، جعله متقدما وجعله متأخرا وهو محال. وقد مر بنا هذا البرهان في الحلقة السابقة تحت عنوان أخذ الأمر، أخذ قصد الأمر في متعلقه، تحت ذاك العنوان السيد الشهيد بنحو مفصل ذكر البرهان ونحن ذكرناه مفصلا في الحلقة الثانية. وقد يعترض عليه، طبعا وقد يعترض عليه، هذا الاعتراض يأتي في صفحة لاحقة، بس الآن هاي المقدمات يريد أن يبين لماذا نحن نحول القيد من واجب إلى وجوب. لماذا نحوله؟ نحوله حتى نتخلص من داعوية الوجوب لإيجاد القيد، وإلا لو كان قيدا للواجب فقط فإن الوجوب يدعو إلى إيجاده، فنحن نحوله ونجعله قيدا في الوجوب حتى نتخلص من وجوبه ومن وجوب إيجاده على المكلف. قال وقد يعترض عليه بأن القيد غير الاختياري للواجب إنما يلزم أن يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب، لأنه لماذا نحوله إلى موضوع الوجوب حتى نتخلص من هذا المحذور؟ لأنه لو لم يؤخذ كذلك لكان الأمر محركا نحو المقيد. خب التحريك نحو المقيد يتم بماذا؟ يعني إيجاد التقيد. كيف يمكن إيجاد التقيد؟ بإيجاد علة التقيد. علة التقيد ما هو؟ إيجاد القيد. فلهذا إذا تذكرون قلنا أن القيد علة مقدمة عقلية لإيجاد التقيد. نعم الوضوء مقدمة شرعية، ولكنه للصلاة مقدمة شرعية، أما للتقيد مقدمة عقلية. فلهذا قال إنما يلزم أن يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب، لأنه لو لم يؤخذ الأمر قيدا كذلك لكان الأمر محركا نحو المقيد، يعني نحو الإتيان بالفعل مقيدا بقصد امتثال الأمر، وهو يساوق التحريك نحو القيد. لماذا يساوق التحريك نحو القيد؟ باعتبار أن المقيد لا يتحقق إلا بذات الفعل والتقيد، والمقدمة العقلية لإيجاد التخيل ما هو؟ هو إيجاد القيد، لأن المولى يريد منك صلاة مقيدة بالطهارة. خذ هذا التقيد بالطهارة، من يوجده؟ الوضوء يوجده. إذن أنت لابد أن توجد الوضوء، لا من باب أن الشارع يريد منك الوضوء، بل من باب أن الشارع يريد منك صلاة متقيدة بالوضوء. هو لا يريد منك وضوء، يريد منك الصلاة هو بالذات أولا وبالذات. ولكن هنا يجب عليك الوضوء، لأن التقيد أنت لا يمكنك أن تحصله إلا بالإتيان بالقيد. قال: وهو يساوق التحريك نحو القيد مع أن القيد غير اختياري. القيد ما هو؟ هو الأمر. مع أن القيد غير اختياري فلا بد من أخذه، أي هذا القيد غير الاختياري في الموضوع، حتى يصير مقدمة وجوب بعد أن كان مقدمة واجب، ليكون وجود الأمر ومحركية الأمر بعد افتراض وجود القيد. ويجب عليك إيجاد القيد، إذا وجد القيد فإنه يجب عليك ماذا؟ الحج. إذا وجد الزوال يجب عليك صلاة الله. أما يجب عليك إيجاد الزوال؟ لا. يجب عليك إيجاد الاستطاعة؟ لا. يجب عليك إيجاد الأمر؟ لا. أما إذا كان مقدمة واجب يجب عليك إيجاد الأمر وهو غير اختياري، فيكون تكليفا بغير المقدور. قال: ليكون وجود الأمر ومحركية الأمر يكون ماذا؟ بعد افتراض وجود القيد. وفي هذه الحالة لا يحرك، يعني إذا وجد القيد عند ذلك يحرك إلى التقيد. معقول أو مو معقول؟ نعم، لأن الأمر وجد، فإنه التقيد قصد امتثال الأمر، يمكنك أو لا يمكنك. إذا وجد القيد يمكنك قصد امتثال الأمر إيجاد التقيد أو لا يمكنك؟ نعم يمكنك. أما إذا جعله مقدمة واجب فإنه لا بد أن تحصل القيد. أما إذا مقدمة وجوب يقول إذا حصل القيد. وكم فرق بين حصل القيد وبين إذا حصل القيد، بين حصل الوضوء وبين إذا تطهر. يعني إذا لم تتطهر فلا يجب. قال: لا يحرك إلا إلى التقيد وذات المقيد وهو ممكن. وهذا البيان من هنا أريد نبدأ الاعتراض مبينة. قال: وقد يعترض عليه. هسه نشوف هذا الاعتراض وين. قال: وهذا البيان إنما يبرهن على أخذ القيد غير الاختياري للواجب قيدا في موضوع الوجوب. هذا البيان يبرهن على هذا إذا لم يكن مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب. إذن من هنا السيد الشهيد يريد أن يدخل في مطلب آخر. ما هو المطلب؟ وهو أن تلك القاعدة التي ذكرناها، وهي أن القيد إذا كان غير اختياري فإنه لا بد أن يكون قيدا في الوجوب، هذا فيه استثناء. ما هو استثناؤه؟ في هذا الموضوع. واضح؟ يعني تلك الكبرى على إطلاقها غير تامة، فيها استثناء. ما هو الاستثناء؟ استثناؤها هنا، فإن القيد وإن كان غير اختياري ولكنه يبقى هو قيد للواجب ولا يتحول إلى قيد للوجوب. هسه ما هي النقطة؟ إن شاء الله نشير إليها، والحمد لله رب العالمين.